قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عائشة بن زيد في عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو يخطب من بلاد الناس. هذه عمرية اسمها ايش هي؟ عاتكة بنت زيد بن نوفل زوج عمر رضي الله تعالى عنه. يقول مالك رحمه الله ان زوجة عمر كانت تقبل رأس عمر وهو صائم ولا ينهاها. ممكن يقول لها زيدي ينهاها ليش؟ زوجة تقبل رأس زوجها، فمش احنا في حاجتنا لتقبيل الرأس مع ان عائشة قالت يقبل، واذا قالت يقبل يقبل يدها ولا رأسها ولا شيء اخر؟ القبلة اذا اطلقت فهي للفم، واذا كانت لغير الفم لابد من قيد، يقبل رأسها يقبل يدها يقبل كذا. اما اذا قالت يقبل سكتت تصرف للمحل المعهود للقبلة. فمالك بعد هذا ياتينا بان عمر يخلي زوجته تقبل رأسه ويسكت ما ينهاهاش، ما يقولهاش لا اتركينا نصايم. ليش؟ اراد مالك ان ينبه الى ان عمر ليس كرسول الله. عمر قد وقع منه ما وقع، وهو ممن وطئ زوجته ليلا قبل ان تنزل الرخصة. كان يحرم الجماع في ليل رمضان ولا لا؟ كان حرام. من بعد ليل رمضان كله ما في وطئ، والاكل والشرب بين المغرب والعشاء فقط، الا اذا نام حرم خلاص. فعمر يقول او كما جاء عنه رجع الى بيته فوجد زوجته نائمة في سطح البيت وتحت ظل القمر، وساقها مكشوف وخلخالها يسطع فيه ضوء القمر. اعطينا هذا وصف ما يناسب للصايمين، لكن ما دام احنا في موضوع القبلة ما في مانع. يقول فطلبها، قالت قد نمت، ما صدقها وقضى حاجته. ثم غدا على رسول الله، يا رسول الله عملت ارتكبت امرا منكرا، وما فعلت؟ قال وقعت اهلي في الليل. او انت يا ابن الخطاب؟ ما كان لك او ما كان لمثلك يا ابن الخطاب. اذا عمر ما هو زي رسول الله، وقع منه ما وقع، وشق ذلك على رسول الله ان يحرج اصحابه. فجاءت الرخصة، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالان كيفك يا عمر انت وغيرك؟ اذا عمر وقع في محظور قبل الاباحة، وها هو عمر يخلي زوجته تقبله، لكن فين تقبله؟ يأتي هنا القيد، تقبل رأسه. الرأس مليان شعر، وش حيحسه؟ في عازل حصين غير موصل، كما يقول الفقهاء الشعر ليس فيه حيوية. حتى الشافعية اللي بيقول لمس المرأة ينقض يقول إلا الشعر. ليش؟ لأنه لا تجري فيه الحياة، تجيب المقاس وتقص ما في شيء. إذا لو قبلت الشعر ليل ونهار ما هو مواصل للدماغ. إذا هذا تقبيل شفقة وتقبيل إكرام، تقبيل تقدير، تقبيل احترام، ما هو تقبيل وجد ولا تقبيل حب ولا تقبيل غريزة، لا. إذا كأن مالك يقول الرسول قبل عائشة، مش هي اللي قبلته، هو اللي قبله، يبقى تقبيل جنسي. لكن على أي شيء؟ على أنه يملك إربة. عمر تقبله زوجته تقبيل احترام وتكريم وتقدير. اذا لا مانع لاي انسان ان يقبل من جاز له ان يقبله فيما مثل هذه، لانه لا اثر له على الغريزة ولا تأثير عليه في الصيام. كما لو جاء وقبل امه كتفها ركبتها ظهر فوق الثياب، جاء وقبل جبهة أمه، لا يجوز أن يقبل أمها في الفم ولا بنته ولا أخته. قبلة الفم لا تجوز إلا بين الزوجين فقط. الأم تقبل طفلها الصغير معلش، لكن بعد 7 سنوات لا تقبل الفم. فقبلة الفم لا تجوز بين المحارم ولا تجوز إلا بين الزوجين. أما تقبل الجبين، الولد مع أبيه، تقبيل الاخ مع اخته مع اخيها مع كذا مع كذا، ما في مانع. اما الفم فلا. اذا القبلة في غير الفم للتكريم فوق الشافه رأس، فوق الثياب، مريض تبغى تشفق من شفقة عليه، فلا مانع في ذلك.